بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل الناس ينادونك، هذا شيء عادي، لكن إذا كان الله هو الذي ناداك فماذا ستفعل؟ نداء الله لك له معنى جميل، أكثر الناس لا ينتبه لهذا المعنى. تبقى معنا، فقد تكون أنت من هؤلاء القليل الذين تذوقوا معنى نداء الله. يا الله يا الله. الأذان الذي تسمعه من المسجد هو نداء يدعوك إلى لقاء الحبيب، أغلى حبيب على قلبك. من هو؟ إنه ربك طبعا. وغالبا الإنسان إذا توجه إلى لقاء حبيبه فإنه يكون مشتاقا إليه وسيفرح جدا بهذا اللقاء، بل إن الفرحة تبدأ قبل اللقاء. نعم، الفرحة تبدأ عندما يخبرونه بقرب اللقاء، هنا يبدأ الفرح باللقاء. مثالها، إذا حضرت العائلة إلى المطار لاستقبال حبيبهم الغائب عنهم الذي غاب مدة طويلة، كيف سيكون شعورهم إذا تم الإعلان في المطار أن الطائرة الفلانية التي عليها حبيبهم قد وصلت؟ سيفرح الأب وتفرح الأم والزوجة والأبناء، كلهم سيفرحون بقرب لقاء الحبيب. طيب، هم الآن ما رأوا، فلماذا كل هذا الفرح فقط عند إعلان وصول الطائرة؟ نعم، إنهم ما رأوه حتى الآن، لكن إعلان وصول الطائرة له فرحة خاصة، لأن هذا الإعلان يخبرني بقرب لقاء الحبيب. ولله المثل الأعلى، الأذان يخبرني ويبشرني بقرب لقاء الله تعالى في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ما أحلى هذا الأذان! لذلك تجد الذين يحبون الله يذهبون بسرعة إلى المساجد فور سماعهم الأذان، وتجد المرأة تقوم لأداء الصلاة فور سماعها الأذان، لا تنتظر إلى آخر الوقت، آخر وقت الصلاة، لا لا. لماذا؟ ليس لأن الصلاة تكليف فقط، بل لأننا مشتاقون للقاء الله تعالى. انظروا إلى موسى عليه السلام، لقد وعده ربه لكي يأتي مع قومه للقاء الله، فقام موسى واستعجل وجاء قبل قومه وطلب منهم أن ينتظروا، فسبقهم وجاء قبلهم. فقال الله تعالى له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي لماذا أتيت قبلهم؟ فقال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. أي استعجلت بالوصول مبكرا لكي ترضى عني. سبحان الله. بالمقابل، انظر إلى الذين قل حبهم لله كيف أنهم يتباطؤون ويتثقلون عن الصلاة، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما عباد الله فمستحيل أن يكونوا هكذا. يقول ابن القيم: قلوب المشتاقين منيرة بنور الله، فإذا أحسوا بالشوق أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله سبحانه وتعالى على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق. يا الله يا الله. أول كلمة تسمعها في الأذان الله أكبر، فماذا تعني لك هذه الكلمة إذا سمعتها؟ الله أكبر إذا سمعتها وأنت في تجارتك فإنها تقول لك بأن الله أكبر من تجارتك، فاترك التجارة واذهب إلى الله. وإذا سمعتها بين أهلك وولدك فهي تقول لك بأن الله أكبر من أهلك وولدك، اتركهم الآن واذهب إلى الله. الله أكبر إذا سمعتها وأنت نائم فهي تقول لك بأن الله أكبر من فراشك، اتركه واذهب إليه سبحانه. الله أكبر من لعب، الله أكبر من المسلسلات والمباريات، الله أكبر من عملك ووظيفتك ومن كل شيء. ولهذا يكررها عليك المؤذن أكثر من مرة: الله أكبر الله أكبر الله، يعني كأنه يقول لك: هيا قم، فإن الله أكبر من هذا الذي تنشغل به عن الله. الله أكبر الله أكبر. فإذا بدأت في إجابة نداء الله فيجب أن تعرف أين أنت ذاهب. يا الله يا الله. لماذا نذهب إلى المسجد؟ الجواب: نذهب إلى المسجد حبا ورغبا ورهبا وشوقا لله. والمحب يشتاق لمحبوبه ويود رؤيته، ومن عادة المحبوب أنه إذا لم يرى محبوبه فإنه على الأقل يذهب إلى بيته، يرى بيته ودياره. كان قيس مجنون ليلى يدخل على ديارها ولا يراها، لكنه يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وربنا سبحانه يعلم أن الذين يحبونه من خلقه يشتاقون إليه، ولكنه قد احتجب عن الخلق في الدنيا بحجاب، وحجابه النور سبحانه، فلا يمكن لأحد من أحبابه أن يراه. وقد أخر سبحانه هذا اللقاء إلى يوم القيامة، فموعدنا معه سبحانه في الآخرة لكي نراه بإذن الله عز وجل. ولكن علم الله تعالى أن المؤمنين لشدة محبتهم لله فإنه يصعب عليهم أن ينتظروا إلى يوم القيامة، يصعب عليهم أن يصبروا إلى ذلك الحين، سيشتاقون إليه. بماذا أمر سبحانه لكي يخفف عنهم؟ جعل الله له في الأرض بيتا ينسب إليه، فيقال هذا بيت الله، ثم دعا عباده وأحبابه إلى هذا البيت. ففي الحقيقة الذي يذهب إلى هذا البيت لا يذهب إلى الجدران والأحجار، بل يذهب إلى الله الواحد الغفار ليقابله في بيته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ألا يحب الإنسان بعد هذا أن يذهب إلى بيته سبحانه؟ يا الله يا الله. اليوم إذا سمعت نداء الله إليك يناديك وأردت الذهاب إلى المسجد، فحاول أن تستشعر أنك ذاهب إلى بيت حبيبك لتعتذر إليه. لأنه في العادة عندما تخطئ في حق عزيز عليك فإنك ترسل له رسالة تعتذر له فيها. إذا كان حبيبا على قلبك فإنك تتصل به، فإذا كنت تحبه أكثر وأكثر فإنك تذهب إليه في بيته وتطرق عليه الباب وتتأسف منه. طيب، أنا أحب ربي وأريد أن أعتذر إليه، فعلا أريد ذلك، ماذا أفعل؟ اذهب إلى بيت ربك لكي تسأله الصفح والمغفرة. نعم، اذهب إليه في بيته لتعتذر منه. والكريم غالبا إذا جاءه المخطئ إلى بيته فإنه يسامحه ويتجاوز عنه. فربنا حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذهبت إلى ربك فاسأله تلك الرحمة، والله ستجد كل خير بإذن الله تعالى. ألا ترى أنك تقول في دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يا الله يا الله. أصلا إذا أذن الله لك بالدخول عليه في بيته فقد أكرمك، فكما أنك لا تدخل بيتك أي أحد فإن الله تعالى أيضا لا يدخل بيته كل أحد. هل تحب أنت لكل أحد أن يدخل بيتك؟ لا طبعا. أيضا ربنا سبحانه لا يحب أن يدخل بيته أي أحد، ولهذا ثبت الله همة بعض الذين لا يحبهم لكي لا يذهبوا إلى المساجد، لأنه كره أن ينبعثوا إلى بيته وكره أن يدخلوا بيته، كما قال تعالى عن آخرين: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا أردتم أن تعرفوا قلة الذين يختارهم الله لدخول بيته فأرجوكم تأملوا معي المسجد الواحد وانظروا كم عدد الذين يسكنون حوله، ثم احسبوا كم عدد الذين يدخلونه ويصلون فيه في الفروض الخمس، فسوف تعرفون ماذا أقصد. يا الله يا الله. إذا كنت أنت ممن اختارهم الله لدخول بيته فافرح، نعم افرح في طريقك إذا ذهبت إليه سبحانه في بيته، لأنه هو يفرح بك إذا ذهبت إليه. بل الأمر لا يقف عند هذا الحد، إنه سبحانه يأمر أطهر المخلوقات أن تجلس معك. من؟ الملائكة. نعم ستحبك الملائكة لدرجة أنك لو غبت عن المسجد افتقدوك، وإن مرضت زاروك. هذا الكلام ليس من عندي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للمساجد أوتادا، يعني المصلين، قال: الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. إي والله صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. حتى أن بعض مرتادي المساجد عندما يكون الواحد منهم في حاجة من حاجاته اليومية فإنه ربما يلاحظ عونا خفيا يساعدهم، ربما يكون هذا هو ملك من الملائكة الذين جالسوه في المسجد كان يعينه في حاجته. يا الله يا الله. ولو تطور الأمر فوصلت إلى مرحلة تعلق قلبك بالمسجد وأصبحت مرتبطا به، فإن الله تعالى سيدخلك يوم القيامة تحت أكبر مخلوق في الوجود. وصفه الله بأنه مخلوق كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. سيدخلك الله تعالى تحت عرش الرحمن، هذا هو أكبر ما خلق الله تعالى في الوجود. لقد خلقه ربنا ثم استوى عليه، الرحمن على العرش استوى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أمر الله الملائكة بحمل هذا العرش وفرض عليهم تعظيمه، والعرش هذا هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها، فصار العرش بهذه الأوصاف لائقا بالرحمن. أرأيتم هذا الشيء العظيم؟ إن الله يدخلك تحته يوم تقترب الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة، الناس في حر وأنت تحت ظل عرشه سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. بصراحة هل تخيلت نفسك مرة وأنت تحت عرش الرحمن، تنظر إلى عرش الرحمن العظيم، تتأمل هذا العرش؟ هل تخيلت نفسك مرة هكذا؟ كل هذا يحدث لك إذا ذهبت إلى المساجد وتعلق قلبك بها. أرأيت كيف أن المساجد عزيزة؟ أرأيت كيف أن بيوت الله غالية؟ سبحان الله. من الناس من قلبه معلق بالمساجد فإذا كان خارج المسجد اشتاق إليه، وبعض الناس يصلي داخل المسجد ولكن قلبه معلق بالدنيا التي خارج المسجد. يا الله يا الله. هنا فلسطين وكالعادة أرض المقدس حرب بين أهل الحق والباطل، الإصابات والضحايا بالجملة. ولكن المفاجأة أن أطفالا خرجوا للصلاة وما استطاعوا أن يصلوا إلى المسجد. ماذا فعلوا؟ قرروا أن يختبئوا خلف الشجرة عن الرصاص وأن يصلوا جماعة. الله. طيب ما الذي يمنعنا نحن عن المسجد؟ يا الله يا الله. لا تدخل هذا المسجد الطاهر بدخول روتيني عادي بلا شعور ولا استحضار، وإلا فكيف تريد لقلبك أن يحس بكل هذه الأحاسيس وهو لم يتحرك ولم يتفكر؟ غير شعورك اتجاه الأذان الذي تسمعه، وسوف يتغير تعاملك مع الله إذا أجبت هذا النداء، وبالتالي ستجد لصلاتك في المسجد طعما آخر إن شاء الله. تعامل آخر في الحلقة القادمة، تابعونا. يا الله يا الله علمتني.